لو اتساب لدنا يجي لي تعب اعصاب، ده لو اتساب ليلة ليلتين انا عايش في عذاب. طب واعمل ايه في دقيقتين ده بيقتلني وياخد العين؟ ليه يا عين لا كده جنان لا ده مش اعجاب. انا عمر ما حد خطفني كده فاخدني حبه حبه، في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين احبه. انا عمر ما حد خطفني كده فاخدني حبه حبه، في حاجات مش ممكن تستخبى ما بين اتنين احبه. في دلع متشل حبيبي.